السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم في الدرس الأول من دروس شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكتاب العلل وصف بأنه الصغير في مقابل الكتاب الآخر الإمام الترمذي الذي هو العلل الكبير. ويختلف الكتابان في غير الصفة أيضا، صفة العنوان، يعني كلاهما يشترك في الاسم الذي هو العلل، ويختلفان في الصفة، العلل الصغير والعلل الكبير، لكن أيضا يفترقان فيما هو أهم من ذلك، وهو في المحتوى والمضمون. فكتاب العلل الصغير له باب ومضمون ومحتوى يختلف عن العلل الكبير الذي هو باب آخر وموضوع آخر ومضمون آخر. كتاب العلل الكبير أشبه شيء بكتاب العلل للدارقطني والعلل لابن أبي حاتم، التي هي كتب لا تجد فيها كلاما نظريا للمؤلف، وإنما تطبيقات مباشرة. فكتاب العلل الكبير مباشرة يبتدئ بحديث وذكر علته، ثم الحديث الآخر وذكر علته، ثم الحديث الثالث وذكر علته، وهكذا. فهو كتاب فيه أحاديث معلة، جيد. وكلمة معلة أو معللة يعني لا يعني أنه كلها ضعيفة أو كلها فيها علة قادحة، وإنما هذا العنوان العام. فكتاب العلل الكبير هذه صفته، باب كذا، أبواب مرتب على أبواب الفقه. طبعا الترتيب جاء لاحقا، يعني لشخص متأخر، لكن الآن الكتاب العلل الكبير المعروف كتاب مرتب على أبواب الفقه. تفتح الكتاب أولا حديث كذا فيه تعليل، حديث كذا فيه تعليل. التعليل طبعا ليس الحكم النهائي، مثلا هذا حديث صحيح أو ضعيف، لا، وإنما مرور ببعض الأسانيد، محاولة وضع اليد على موضع العلة في كتاب في الحديث المحل الدراسة. أما العلل الصغير فيختلف. العلل الصغير فيه تأصيلات نظرية لعدة موضوعات حديثية، كالحديث الغريب مثلا، أنواع الحديث الغريب، ويأتي خلال ذكر الأنواع والتقاسيم يأتي بالأمثلة التي تدل على هذا المعنى، والأمثلة تأتي بالأسانيد أيضا. فهذا الذي يميز بعض كتب المتقدمين أو كتب المتقدمين بوجه عام، أنهم لا يقولون مثلا حديث مثلا أخرجه أحمد ولا أخرجه الترمذي ولا، لا، يأتي لك بالأسانيد، فترى كيف تساق الأسانيد وكيف تعل وكيف يعني يكتشف خطأها وكيف. وهذا من أهم فوائده، والتي لا توجد في كثير من الكتب المتأخرة، أن العين والذهن يمران على أسماء الرواة وعلى أسماء النقاد. يعني كتاب العلل الصغير على أنه بريقات قليلة فيها عشرات الأسماء، بدءا من كبار النقاد الحديث كشعبة ويحيى القطان والإمام أحمد والإمام مالك، مرورا بمتوسط الحال ممن يعني نقدوا في بعض رواياتهم كسهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة، نزولا إلى الضعفاء كابن لهيعة وابن أبي ليلى وأمثالهم، انحدارا إلى المتروكين وشديدي الضعف كأبان بن أبي عياش. هذه أسماء، عشرات الأسماء من هؤلاء ستمر في هذه الوريقات. وهذا فيه فائدة الغوص في داخل بيت الرواية، لأن التمكن في علم الحديث لا يتحقق من مجرد معرفة التعريفات، تعريفات المصطلحات الحديثية وأقسام الضعيف وأسباب الضعف، إما من جهة سقط في الإسناد أو من جهة ضعف في الراوي، وماذا يسمى السقط في الإسناد إذا كان من أول الإسناد أو من آخر الإسناد، وماذا يسمى السقط في الإسناد إذا كان لراويين متتاليين. هذه كلها معلومات نظرية مفيدة، ولكنها لا تغوص بك إلى داخل بيت الرواية. لا يمكن أن تفهم فلسفة الرواية وفلسفة علم الحديث ما لم تغص إلى أعماق الرواية، وتدخل في الأسانيد وأسماء الرواة والمحدثين والنقاد والضعفاء وما إلى ذلك. إذن كتاب العلل الصغير فيه تنظيرات متعددة، ذكرت منها الحديث الغريب، وأيضا تكلم عن الحديث المرسل، تكلم بوجه مستفيض عن أحوال الرواة وعن ممارسة النقد من النقاد. فتكلم أول عن مشروعية نقد الرواة، وأن هناك من ينتقد المحدثين على انتقادهم للرواة، وأن هذا من باب الغيبة، فيرد على هذه القضية. وهذا يذكرنا بصنيع الإمام مسلم كذلك في كتاب التمييز، ذكر نفس المعنى. ويبدو أن هذه من الشبهات التي كانت منتشرة في وقتهم عن علم الحديث، وهي شبهة أن علم الحديث فيه باب من أبواب الغيبة، لأن المحدثين يتكلمون على الرواة، فلان ضعيف، فلان كذا وفلان. فالترمذي يدافع عن هذه القضية ويبين وجهها ببيان شافٍ أن هذا ليست من غيبة. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله بين ذلك في كتاب التمييز. من الأمور النظرية التي أصلها الإمام الترمذي هنا حكم الحديث المرسل، وكذلك معنى الحديث الحسن عنده، وكذلك تحدث عن الرواية بالمعنى، فتناول موضوعات حديثية متنوعة ومتعددة، وهي مهمة حقيقة، لكن هذا لا تجده في كتاب العلل الكبير. العلل الكبير كما قلنا حديث وعلته، حديث وعلته، حديث وعلته، وهكذا ككتاب العلل ابن أبي حاتم وكتاب العلل للدارقطني. كتاب العلل الصغير كما تقدم هو متعلق بجامع الإمام الترمذي. الإمام الترمذي أخرج الأحاديث في الجامع في السنن يعني، وفي آخر بعد أن انتهى من سياق الأحاديث قال كتاب العلل، فهو كتاب مطبوع ضمن الجامع وهو مكتوب ضمنه، ليس كتابا مستقلا كما تقدم. ولذلك نجد أن هذا الجامع فيه عدة مواضع متعلقة تماما بالجامع بالسنن. فأول ما ذكر الإمام الترمذي في العلل قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به. ما المقصود بهذا الكتاب؟ هل المقصود بهذا الكتاب العلل، أو المقصود بهذا الكتاب الجامع السنن؟ المقصود به السنن. فهذا مع أنه هذا في بداية كتاب العلل، إذن كتاب العلل متعلق بكتاب السنن. يقول جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به. ثم أيضا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالسنن ذكر أسانيده إلى الفقهاء الذين ذكر أسماءهم في وأقوالهم في السنن. فكما تعلمون أن الترمذي لا يكتفي بذكر الحديث، وإنما يأتي بالحديث ثم يذكر من عمل به ومن أخذ به ومن قال به. فأحيانا يقول وعلى هذا الحديث أو بهذا الحديث أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول بهذا الحديث قال مالك، وأحيانا يقول به قال الشافعي وأحمد وهكذا. فهو يذكر كلامه إلى الفقهاء باختصار في جامعه. طيب كيف عرف الترمذي أن هذا قول مالك، أو كيف يثبت لك أن هذا قول مالك وقول الشافعي وهو لم يسمع منهم؟ هنا في كتاب العلل الصغير ذكر أسانيده إلى هؤلاء الفقهاء، فيقول لك ما قلت لك وبه قال الشافعي فهو ما حدثني فلان عن الشافعي. جيد. ومن دقته طبعا هو ذكرها مجملة، يعني لم يذكر كل أثر يعني إسناده إلى ذلك، لكن أحيانا يوزع فيقول مثلا فما كان في كتاب الصلاة فهو ما حدثني به فلان عن الشافعي، وما كان في كتاب النكاح فهو ما حدثني به فلان عن فلان عن مالك. فهنا يعني عزو المصادر أو عزو الأقوال إلى أسانيدها في كتاب العلل الصغير المتعلقة به السنن. بل حتى التنظيرات المتعلقة بالمصطلح مثل الغريب الذي ذكرناه قبل شوي والحسن، هذا أيضا متعلق بجامعه. فتجده عند تعريف الحديث الحسن يقول وما قلت في كتابي هذا حديث حسن، ويذكر شرح المصطلح. إذن حتى هو يتناول المصطلحات الحديثية متعلقة بجامعه وبسننه. فهذا الكتاب أشبه ما يكون بالمدخل إلى جامع الترمذي، أو أشبه ما يكون ب المقدمة في الدراسات الأكاديمية المتعلقة بالكتب، وإن كان أكثر فائدة وأوسع وليس مجرد يعني بالتسمية المعاصرة كتالوج للترمذي، لا، وإنما هو أوسع من ذلك وأعمق ويتناول قضايا حديثية ويحللها. مما زاد من قيمة هذه الرسالة المختصرة أنها حظيت بشرح الإمام ابن رجب الحنبلي، وهذا يعني لا لا لا يختلف فيه، وبينما قد يختلف في كثير من أهمية الرسائل بناء على الشروحات التي قدمت لها، لكن شرح الإمام ابن رجب لهذه الرسالة لا يختلف في أنه زاد الرسالة قيمة وأهمية. فالرسالة قبل شرح ابن رجب لها اعتبار معين، وبعد شرح ابن رجب لها اعتبار آخر. ومن العجيب والعجائب جمة أن ابن رجب رحمه الله شرح الترمذي كاملا، شرح جامع الترمذي كاملا، ولكن الشرح فقد ولم يبقى إلا شرحه على الوريقات التي في الأخير التي هي العلل. فهو شرح الكتاب كاملا، ثم لما ختم الأحاديث شرح الملحق بها الذي هو كتاب العلل، وفقد الشرح كاملا وبقي هذا الشرح. فكيف لو بقي كامل الشرح؟ وهو هنا ابن رجب في شرحه للعلل الصغير يحيل دائما إلى شرحه على الترمذي، يحيل دائما. فيعني بل في أول كلامي على الكتاب، يعني لما الإمام الترمذي قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به إلا حديثين، ذكر ما خلا حديثين، قال ابن رجب كأن مراد الترمذي رحمه الله أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين، هذا ابن رجب، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما من الكتاب. يعني يقول تكلمت عن هذين الحديثين باستفاضة في الموضع الذي أخرجه فيه الترمذي، ولكن أين كلام ابن رجب الآن؟ مفقود. وأحال ابن رجب إلى شرحه على الترمذي في مواضع كثيرة من شرحه هذا. ف يعني هذا مما يزيدنا حسرة على فقدان هذا الكتاب، وفي نفس الوقت مما يبرز قيمة هذا الإمام، لأنه في عادة لا أقول جميع الشراح ولا الأغلب، ولكن كثير من الشراح إذا شرحوا كتابا كبيرا فإن نفسهم في آخر الكتاب يضيق، فتجدهم في البداية يقفون مع كل كلمة ومع كل إسناد ويسهبون في الشرح ويفصلون ويأتون بالأقوال، فإذا جاءوا إلى آخر الكتاب تجد الشرح مقتضبا ومقتصدا جدا. فيعني يكون مثلا له سنة يعني سنوات في الشرح، فيضيق تضيق أو تصغر الهمة في آخر الشرح. لكن ابن رجب هذا الشرح العجيب المتقن المفصل هو آخر الكتاب، فهذا شيء يعني في غاية العجب سبحان الله. وكتاب ابن رجب هذا الذي هو شرح للترمذي، يعني من يتابع الأطروحات يعني بعض الدروس التي يقدمها في الحديث أو التوصيات يجد أنه يعني دائما أتحدث عن هذا الكتاب، لأنه حقيقة كتاب من أخذه بحقه فسيرى بنفسه أنه قبل هذا الكتاب شيء وأنه بعده شيء آخر في علم الحديث. علم الحديث يعني أنا أتحدث عن تجربة شخصية، لم يعني الانتقال الحقيقي التي شعرت بها في نفسي في علم الحديث هي بعد كتاب شرح الترمذي لابن رجب، كتاب عجيب جدا. وهو كتاب أنا لا أريد أن أطيل حقيقة الكلام فيه، لأنه الميدان للعلل للترمذي وليس الشرح العلل لابن رجب، ولكن الكتاب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو شرح للعلل، يعني يأتي بكلام الترمذي يسوقه بالنص ثم يعلق عليه ويشرحه، والشرح يأتي فيه بأقوال المتقدمين، وهذا ما يميزه عن كثير من كتب المصطلح أنه مليء بعبارات المتقدمين. فما أكثر ما ينقل هنا عن ابن المديني، وما أكثر ما ينقل عن ابن معين وعن أحمد وعن الدارقطني وعن النسائي، فشرحه مليء جدا بالنقولات عن المتقدمين ابن رجب. لذلك من المصادر المهمة لمعرفة كلام المتقدمين في أبواب المصطلح كتاب ابن رجب، كتاب ابن رجب شرح العلل. فهو شرح العلل، هذا القسم الأول. أما القسم الثاني من الكتاب، ولا أدري أيهما أهم، وإن كان القسم الثاني اعتني به أكثر وهو أحب إلى نفسي حقيقة، القسم الثاني ممتع، ممتع للغاية، وربما يكون أعمق أثرا في في في صناعة العقلية الحديثية. القسم الثاني هذا باب زائد لا دخل له بالعلل الصغير للترمذي، وهو ضمن شرح العلل للترمذي لابن رجب. وعادة إذا طبع الكتاب في أو يعني بعض الطبعات في مجلدين، يكون المجلد الأول شرح العلل والمجلد الثاني القواعد التي زادها ابن رجب. فهو بعد أن فرغ من الشرح قال يعني ذكر أنها هنا قواعد يعني تفيد الطالب، لا ليس بالنص وإنما يعني هذا المعنى، فذكر قواعد في غاية الأهمية. وهذه القواعد نظمت نظمها بعض المعاصرين وأفردت بالاهتمام والعناية، وحقيقة تستحق أن تكرر وأن تحفظ وأن تفرد بالشرح والتدريس، وحقيقة يعني وصية خاصة جدا لمن يريد أن يتمكن في علوم الحديث أن يضبط القسم الثاني من كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب إذا كان ابن رجب قد شرح هذا الكتاب، فما الفائدة أن يأتي يعني شخص يشرح الكتاب أو يقدم شرحا صوتيا، ومهما كان لن يأتي بعشر ما أتى به ابن رجب رحمه الله تعالى. هناك عدد من الفوائد في الإتيان بشرح شديد. شرح ابن رجب رحمه الله طويل، شرح ابن رجب طويل، يعني الطبعة التي لدي وهي قليلة المقدمات تقريبا 450 صفحة فقط شرح القسم الأول اللي هو عفوا شرح العلل نفسه بدون القسم الثاني من الكتاب. وابن رجب يطيل في ذكر كلام المتقدمين، يعني مثلا في القسم المرسل ذكر كلام الشافعي في شروط قبول المرسل وفصل فيها تفصيلا طويلا. وإذا أتيت مثلا لموضع حديثه عن شرط الإمام مسلم وشرط البخاري في قضية المعاصرة والسماع أطال النفس فيها. وكلامه عن طبقات الرواه ومن الذي تقبل روايته ومن الذي لا تقبل روايته أطال الكلام فيه. فهذا مفيد ومهم لطالب العلم، ولكن قد تضيع أثناء الكلام عن الارتباط بنص الترمذي. لذلك أنا غرضي من هذا الشرح هو الارتباط بنص الترمذي، أن تستوعب مقاصد الترمذي في رسالته، وسآتي بزبد شرح ابن رجب في هذا الشرح. لن أستقصي، لن آتي بكل شيء، ولكن اسم ابن رجب سيتكرر في كل درس، سيأتي في كل درس ويتكرر في الدرس الواحد والله أعلم، بمعنى أني سآتي بأهم ما جاء به ابن رجب ملخصا في نقاط، وقد يعني أشرح بعض الأشياء أو أزيد بعض النقاط التي يعني تبين كلام الترمذي. ولكن ليس من غرضي الوقوف عند جزئيات كلام الترمذي ولا الإطالة في تعريف الرجال والرواة إلا ما كان محور الكلام عليه. يعني أحيانا يأتي ذكر بعض الرواة الذين لا يفهم كلام الترمذي على وجهه إلا بعد أن تعرف أحوالهم على وجه التفصيل، لأنه يأتي بطبقات الرواة فيقول لك هذا يعني مثلا حاله كذا، هذا حاله كذا، أو هؤلاء يقبل حديثهم، هؤلاء لا يقبل حديثهم. طب كيف أدرك يعني الفائدة المتحققة من كلام الترمذي إلا بمعرفة أحوال هؤلاء نقف معهم إن شاء الله. لكن الأسانيد التي يأتي بها الترمذي للاستشهاد على الحديث الغريب، على الحديث المنكر، لن أقف مع رجل رجل هذا فلان طبق كذا وهذا فلان طبق كذا. هذا فيه فوائد ولكن ليس متعلقا ومرتبطا بكلام الترمذي. والذي تابع شرح التمييز الإمام مسلم يعني هو يمكن يكون على نفس المنوال، شرح التمييز كتاب مسلم، تبيين مقاصد الإمام مسلم في رسالته، ذكر ما يكون غامضا، التعليق على بعض ما يحتاج إلى تفصيل، وهكذا أيضا إن شاء الله في كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي سنرتبط بنص الترمذي، نأتي بخلاصات كلام ابن رجب وشرح ما يحتاج إلى شرح، بيان ما يحتاج إلى تبيين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الشرح وأن يعيننا على إتمامه، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.